السراج في بيان غريب القرآن. سورة لقمان مكية. لهو الحديث ما يلهي عن طاعة الله كالغناء. هزوى سخرية. وقرى صمما. رواسي جبالا ثابتة. أن تميد لئلا تضطرب وتتحرك. وبث نشر. زوج كريم صنف بهيج نافع حسن المنظر. الحكمة الفقه في الدين والإصابة في القول. وهنا ضعفا. وفصاله فطامه عن الرضاعة. سبيل طريق. أناب رجع وتاب. مثقال وزن ومقدار. حبة من خردل حبة صغيرة متناهية في الصغر. يأتي بها الله يأتي بها يوم القيامة ويحاسب عليها. من عزم الأمور من الأمور التي ينبغي الحرص عليها. ولا تصعر خدك لا تمل وجهك كبرا وتعاظما. مرحا مختالا متبخترا. مختال متكبر بفعله. فخور متكبر بقوله. واقصد تواضع وكن بين المسرع والمبطئ. واغضض اخفض. أنكر أقبح وأبغض. سخر لكم ذلل لكم وأسبغ عمكم بنعمه. يسلم وجهه يخلص عبادته وقصده إلى الله. استمسك تعلق واعتصم. بالعروة الوثقى أوثق سبب موصل إلى رضوان الله. عاقبة مآل ومرجع. غليظ فظيع ثقيل. يولج يدخل. بأن يأخذ من ساعات الليل فيطول النهار والعكس. الفلك السفن. بنعمة الله بأمر الله ورحمته. غشيهم علاهم. كالظلل كالسحاب أو الجبال المظلة. مقتصد متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال. ختار غدار ناقض للعهد. كفور جحود لنعم الله. لا يجزي لا يغني فيه. فلا تغرنكم لا تخدعنكم وتلهينكم. الغرور ما يغر ويخدع من شيطان وغيره.